يحاسب الشهيد الذي لم يستشهد في ساعة المعركة، والشهداء أقسام كما نعلم، وهل يشفع في 70 فردا؟ وهل يحاسب على كل شيء؟ وهل يعفى عنه في كل شيء إلا على الدين؟ جاء في الحديث الصحيح أن الشهيد يظل له كل شيء إلا الدين. الشهيد الذي مكر في سبيل الله صادرا محتسبا مقبلا غير مدبر يظل له كل شيء، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. كل الدين فإن جبرائيل أخبرني بذلك، وأن صاحب الدين لا يرضي حقه، بل يرضيه الله عن حقه ويعطيه حقه يوم القيامة ولا يرضي عليه شيء. والشهيد يغفر له كل شيء، لكن الدين الذي عليه الله يقضيه عنه سبحانه وتعالى، لا يرضي على صاحبه. جزاكم الله خيرا. الشهيد الذي لم يستشهد في المعركة ما دام مات بسبب الجراحات هو شهيد، ما دام بسبب الجراحات التي يعتبر بها في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مضمون، سواء مات في المعركة أو تأخر موته أياما وليالي، لكنه مات بسبب الجراحات التي أصابته. جزاكم الله خيرا. لعلها تقصد من سؤالها سماحة الشيخ أقسام الشهداء الآخرين. الشهداء أقسام، أيوة، لكن أفضلهم شهيد المعركة. طيب، في سبيل الله عز وجل، ومنهم المطعون ومنهم الطاعون والمبطون يموت بالإسهال في البطن، وصاحب الهدم الذي يموت بالهدم يصعد على الجدار أو سقف، وفي حكمه من يموت بلاس السيارات وانقلاب السيارات وصدام السيارات، هذا من يشهد الهدم، وكذلك الغرق، كل هذه أنواع من الشهادة. لكن أفضلهم شهيد المعركة، وهو لا يغسل ولا يصلى عليه، أما بقية يغسلون ولا يصلى عليه. جزاكم الله، وإن كان شهادة. جزاكم الله خيرا. هل يشفعون؟ هل يعفى عن كل شيء عملوه إلا عن الدين؟ أم أن ذلك هكذا جاء الحديث الصحيح في شهيد المعركة، في شهيد المعركة فقط، وإذا كان صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، هذا جاء شهيد المعركة. أما غيرهم فالله أعلم، له فضل وله خير، ولكن كونهم يشفعون في كذا أو كونهم يكون لهم كل شيء هذا محل نظر، يحتاج إلى دليل خاص. جزاكم الله له، له فضل. نعم، والشهادة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.